الله الله الله الله قولوا قولوا يا ما شاء الله الله الله الله قولوا قولوا يا ما شاء الله الله الله الله الله قولوا قولوا يا ما شاء الله الله الله الله قولوا يا ما شاء الله التفوق مو كلام التفوق بالكفاح واجتهدنا في الدروس في المساء وفي الصباح التفوق مو كلام التفوق بالكفاح واجتهدنا في الدروس في المساء وفي الصباح المعالي قد صعدنا والتخرج هو أملنا احنا حققنا الأماني يا فرحنا ويا سعدنا المعالي قد صعدنا والتخرج هو أملنا احنا حققنا الأماني قولوا قولوا يا ما شاء الله قولوا قولوا يا ما شاء الله اللي يبغى يتفوق يترك طريق الكسال واللي يرسم له هدف لازم بجده يصل اللي يبغى يتفوق يترك طريق الكسال واللي يرسم له هدف لازم بجده يصل لازم بجده يصل حقق اهدافك بجهدك يا متفوق من هقادك وانت بدرب المعالي بسعي تجري اللي ودك حقق اهدافك بجهدك يا متفوق من هقادك وانت بدرب المعالي بسعي تجري اللي ودك المعالي قد صعدنا والتخرج هو أملنا احنا حققنا الأماني يا فرحنا ويا سعدنا المعالي قد صعدنا والتخرج هو أملنا احنا حققنا الأماني يا فرحنا ويا سعدنا قولوا قولوا يا ما شاء الله الله الله الله الله قولوا قولوا يا ما شاء الله بالعلوم النافعات لازم نعلي المنارة احنا نلنا اللي نبيه واستحقنا بجدارة بالعلوم النافعات لازم نعلي المنارة احنا نلنا اللي نبيه واستحقنا بجدارة واستحقنا بجدارة الله الله الله الله قولوا قولوا يا ما شاء الله الله الله الله قولوا قولوا يا ما شاء الله قولوا قولوا يا ما شاء الله